وعلى الإسلام الذي ربى الناس على ودعا إليها. وحديثنا عن هذا النوع أي عن الأخلاق، عن اكتساب الأخلاق وطريقة اكتسابها والأسباب الموصلة إلى تحقيقها، لا شك ولا ريب أن هذه حقيقة من الحقائق الشرعية دلت عليها نصوص من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم. كما أن العلم لأجل تحصيله وجمعه ينبغي أن تتبع خطوات ويسير الطالب فيه على سير يوصله فيه إلى مقصوده ونهايته، يتحصل علما ويكون به عالما من العلماء، يكافئ الليالي الطوال، يتحمل المشاق من الأسرار وإنفاق أموال وإنفاق أوقات بل أعمار حتى يجمع من هذا العلم، ولا يجمعه كله، إنما يجمع جزءا منه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إنما يجمع جزءا منه وهو جزء يسير. فكذلك الأخلاق يتخلق بها أصحابها، لها أسبابها ولها الطريق الموصل إليها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كما أن معلم الأمة الأول هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو المربي الأول كذلك، فهو سيد المربين. والأخلاق يتربى الناس عليها على أيدها هنا، كما أن العلم يتعلمه أصحابه على أيدي العلماء الأجلاء. وكلما اختار الطالب في علمه من يستحق أن يدارس من أهل العلم، من أصحاب العقائد السليمة والمنهج السوي، كذلك في جانب الأخلاق. والناس في هذا الباب مذاهب تدعي طوائف كثيرة أنها تعنى بالأخلاق وتربية النفوس وتزكيتها، ولكنهم يسيرون لتحقيقها غير السير المرهني الذي دار عليه نبي هذه الأمة والربيها الأول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله جل وعلا للتعليم والتزكية وتربية الناس على هذه الخصال الحميدة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبدأ بالتزكية قبل التعليم، يزكيهم أي يربيهم على هذه الخصال الطيبة والأخلاق الحميدة الحسنة التي يحبها الله جل وعلا ويحب أصحابها وأهلها. فأول سبب من أسباب تحصيلها وتحقيقها على الوجه المطلوب اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق إذن جانب يجتهد فيه المرء بنفسه، وجانب آخر هو ما يجتهد فيه غيره عليه ممن ولاهم الله جل وعلا هذه المهمة العظيمة والوظيفة الشريفة، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. هم رب الأمم جميعا صلى الله عليهم وسلم جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضى أمته أرضى أصحابه والأمة من بعدهم على أخلاق طيبة ما عرفت البشرية نظيرا لها فيما تمسك به أصحابها أي أصحاب هذه الرسالة العظيمة الذين رداهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه ناس كانوا في جاهلية وشر كما قال قائلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الإسلام جعفر بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فأنعم الله جل وعلا عليه بالإسلام فزكى نفوسهم وهذب أخلاقهم طهر قلوبهم من العقائد الباطلة من أنواع الشرك كلها وأنعم عليهم بعقيدة التوحيد بالإيمان الصافي الذي هو منبع اكتساب الخلق الحسن الحميد فإن من أسباب اكتساب الأخلاق بعد اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام علما وعملا وظاهرا وباطنا تحقيق الإيمان الصحيح الذي يتوفى عليه أصحابه أو به أصحابه على مثل هذه المعاني الثانية الإيمان بالمعنى الذي اعتقده سلف هذه الأمة أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح إذا صح إيمان المرء كما صح إيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال رب العزة والجلال فإن آمنوا بمثل ما اهتدوا به فقد اهتدوا فإن الله جل وعلا علم هداية من بعدهم على تحقيق إيمانهم فإذا كان من بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من جاء بعدهم حققوا إيمانهم فقد حققوا أعظم سبب من أسباب الهداية نالوا الهداية في الدنيا وفازوا بها الهداية في الاعتقاد السليم والهداية في العمل الصالح والهداية في السلوك المستقيم والهداية في الخلق الحسن الهداية بمعناها الشامل اهتدوا إلى أحسن الأخلاق فإن أحسن الأخلاق هي التي تحلى بها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كمل الله جل وعلا خلقه كما كمل خلقه عليه الصلاة والسلام الإيمان إذن الاعتقاد السليم والقول باللسان والعمل بالجوارح هذه الأعمال التي جعلها الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب اكتساب الخلق الحسن الله جل وعلا فرض علينا الصلاة وهي من أعظم الأركان العملية بل هي أعظمها وبين أن من فوائدها أنها تزكي النفوس وتطهرها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فبقيامك بهذه العبادة على الوجه الأكمل الذي يريده الله تبارك وتعالى فإنك تروق نفسك على الصبر والثبات تروق نفسك على الانضباط في أوقاتك وفي عباداتك تروق نفسك على دعاء الله جل وعلا ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في كان يقول في افتتاحها: اللهم اهدني الى احسن الاخلاق، انه لا يهدي الى احسنها الا انت، واصرف عني سيئها، انه لا يصرف سيئها الا انت. الاستعانه بالدعاء واللجوء الى الله تبارك وتعالى من اعظم اسباب اكتساب خلق الحسن. ان يجتهد المرء دائما وابدا، وان يحرص على الاوقات والاحوال التي هي اوقات واحوال استجابه الدعاء، ان يرزقه الله جل وعلا خلق الصالحين، ان يرزقه الله تبارك وتعالى اخلاق نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من العبادات كذلك الصيام، الصيام الذي هو مدرسه لتزكيه النفوس والتهدي من اخلاق طيبه حسنه. ان المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجه الصائم القائم. وانظر الى العلاقه بين هذه العباده وبين هذا الامر المطلوب العظيم، تحسين الاخلاق. ان العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. وجاء كذلك في نصوص كثيره في بيان فضل هذه العباده انها تزكيه للنفوس وتقويم لها على التحلي باحسن الاخلاق وافضلها. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع معاره وشراره. من لم يدع قول الزور والعمل به، هذه الخصال السليمه اذا لم يتنزه عنها الطائل فليس في صيامه حاجه. دليل على ان الصيام تقرير لهذه النفوس على الاخلاق الحميده الحسنه. من اعظم اخلاق الصبر، والصبر مدرسته هذه العباده الجليله. من العبادات كذلك الزكاه، الزكاه التي تربي النفوس على عدم التعلق بالدنيا الفانيه، وعلى عدم تعظيمها، وعلى عدم جعل همومنا هم دنيانا. هذه الزكاة التي يخرجها المرء عن قيد نفسه راضية بها نفسه مطمئنة، يعطيها لإخوانه ممن يحتاجها من الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارفها، ليرفع الله جل وعلا درجته بها، وتكون دليلا على صدق ايمانه. لقول النبي عليه الصلاه والسلام: الصدقه برهان، اي برهان على صدق الايمان صاحبها. هي برهان على صدق ايمان صاحبها، وهي العلاقه بين الايمان وبين هذه الاعمال، وبين كون هذه الاعمال سببا من الاسباب العظيمه لتحقيق هذه الغايه، اي لتحقيق هذه الاخلاق واكتسابها. ومن وفق لمثل هذا الخير فقد وفق لخير عظيم، بوأه منزلة الأخيار. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، خير الناس أحسنهم خلقا، كلها أوصاف جاءت في من حسن خلقه وتحلى بهذه الأخلاق الطيبة بأخلاق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن العلماء يذكرون في هذا الباب أن مسألة تأويل النفوس على مثل هذه الأمور من المسائل الواقعية في حياة الناس المشاهدة فيهم كيف أنهم من الناس من استطاع أن يستأنف الوقوف وأن يعلم الكتاب وأن يعوض الشيطان عظيمة كبيرة تستجيب لأوامره وتكون رهن إشارته فكيف بهذه النفوس لا تتغير ولا تغيرها نصوص الكتاب المنزل ولا هدي النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكتاب الذي قال فيه رب العزة والجلال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل يتصدع خشية لربه تبارك وتعالى، وقلب العبد المؤمن لا يتأثر بهذه النصوص الكبيرة الواردة في هذا الباب العظيم، لا شك أن هذا من الأمور المسلمة، أي أن النفوس تتغير بإذن الله جل وعلا. أهل الجاهلية كانوا في جاهلية عظيمة، كانوا أهل ظلم وانتقام، وكانوا أهل فواحش، وإجرام، ولكن لما أنعم الله عز وجل بالهداية، عليهم بالهداية إلى صراطه المستقيم، وقطعوا حبائل الجاهلية كلها، استقاموا على هذا الدين استقامة عظيمة، واستجابوا لأوامر الله تبارك وتعالى كلها، وكانوا مسلمين في عقيدتهم، وفي عباداتهم، وفي أخلاقهم وسلوكهم، ولم تكن فيهم هذه المباينات وهذه المفارقات التي وجدت فينا بسبب ابتعادنا عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وتحقيقنا لهذه المعاني العظيمة وعدم أخذنا بهذه الأسباب. إن من أسباب اكتساب الخلق الحسن كذلك قال أهل العلم بعد تحسين القدوة الحسنة، وقدوتنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي في اتباعه الخير كله، مجالسة الأخيار من الطيبين من أصحاب الخلق الحسن، فإن المرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن المرء كما قال قائلهم عن المرء لا تسل ولكن سل عن قرينه، لأن القرين بالمقارن يحتجي الناس بعضهم ببعض، فمن اتخذ قرينه سوء سحره من السيئات من أفعاله وحصاله، وإن امتثل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وصحب القرين الحسن الخير فإنه يسحره كذلك إلى خيره وحسن خلقه، ويكون عونا له على طاعة ربه جل وعلا. وإن من أسباب كذلك تحقيق هذه الخصال الطيبة واكتساب الأخلاق الحسنة يقول علماؤنا مدارسة سير الصالحين والتعرف على مراتبهم، هؤلاء الذين التي تكون مبراف لنا الذي تكون مبراف لنا في حياتنا وتجريدا لهممنا حتى نتحلى بمثل ما تحلوا به وأن لا يأتي غيرهم من الأشرار الذين يريد أعداؤنا أن يكونوا قدوة لأبنائنا. هذه المسألة التي تنبه لها أعداء هذه الجنة فيسعون جهدهم لتجنيه صور صالحي هذه الأمة بطعن الصحابة كار وطعن في التابعين والأئمة كارة أخرى والتنقيص من العلماء الربانيين كارة أخرى وما إلى ذلك من هذه الدعوات الباطنة التي تريد ضرب هذه الأمة في أخلاقها وفي عقيدتها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من شرورهم كلها وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالأخلاق مكتسبة يكتسبها المرء بمثل هذا الاجتهاد بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لتحقيقها. ابتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام واتبعوا سنته وهديه في كل صغيرة وكبيرة تغير لكم نفوسكم وتزكو وتزهو بإذن ربكم جل وعلا. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الإيمان الحق الذي به نجاتكم في الدنيا والآخرة الذي به صلاح لأعمالكم وتزكية لنفوسكم. الجأوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء في كل وقت وحين لأجل تحقيق هذه الغاية. صاحب الأشجار من عباد الله الذين استقاموا على طاعه الله واجتنبوا الاشرار منهم نساله تبارك وتعالى ان يرزقنا احسن الاخلاق فانه لا يهدي لخيرها الا هو. ونساله تبارك وتعالى ان يمرق عنا سيئها فانه لا يمرق سيئها الا هو جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.